بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 20 في شرح 3 الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2019. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا أيها الإخوة هو أحد أدلة شهادة أن محمدا رسول الله، والأدلة في كتاب الله وفي السنة الصحيحة على ذلك كثيرة، وكذلك من الأدلة الآيات الحسية والمعنوية المعجزة والباهرة التي أجراها الله تعالى على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وقوله لقد جاءكم خطاب يعم جميع الناس، ودلت النصوص أيضا على أن الجن مخاطبون برسالته صلى الله عليه وسلم ومطالبون بالإيمان به. والرسول هو من أوحي له بشرع جديد ناسخ لشرع رسول قبله وأمر بتبليغه، ولذلك يعني ليس بدقيق ما يقوله بعض أهل العلم في التفريق ما بين الرسول والنبي. يقولون النبي هو رجل أوحى إليه الله تبارك وتعالى بالعمل بشرع رسول قبله ولم يأمره بتبليغه. هذا الأخير، القيد الأخير، ليس بدقيق. الأنبياء مأمورون بالتبليغ، ولكن مأمور بتبليغ شرع رسول قبله. إذا كان العلماء مأمورون بالتبليغ فكيف بالأنبياء؟ والرسل كذلك، الرسول هو رجل أوحى الله إليه بشرع جديد، لا أقول دين جديد، فإن دين الأنبياء إيش؟ واحد، وهم أبناء علات كما قال عليه الصلاة والسلام، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فيوحي الله عز وجل له بشرع جديد ناسخ لشرع رسول قبله ويأمره بالدعوة إليه. وقوله من أنفسكم أي من البشر، وذلك لتقوم الحجة بالرسل على الناس، فما بعث الله تعالى رسولا ولا نبيا ملكا ولا جنيا ولا امرأة ولا أعربيا. وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يعنتكم ويتعبكم ويشق عليكم. ومن هنا جاءت الشريعة برخص وتيسيرات كثيرة، فمتى كان الحرج ومتى كانت المشقة كان التخفيف والتيسير، فالمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وقوله حريص عليكم، فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم عظيم اهتمامه بالمدعوين، فهو حريص على هدايتهم وحريص على إخراجهم من الظلمات إلى النور، حريص على تبصيرهم بدينهم وإنقاذهم من النار. وشواهد هذا في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أمر ربه، إذ قال الله تعالى له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ليس بغليظ ولا فظ ولا صخاب أو سخاب بالأسواق ولا منفر للمؤمنين، بل كان يقبل عليهم باللين والبشر ويقبل عليهم بالإحسان، ولكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله ولا يغضب لنفسه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قيل لعائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، وأشار الشيخ الألباني إلى صحته في التعليقات الحسان، قيل لها كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزئ أو لا يجزي بالسيئة الحسن أو لا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح، لا يقابل السيئة بمثلها، يعفو ويصفح. وكل من سار على منهج النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا كعلمائنا وأئمتنا ومشايخنا الكبار، فإنك ترى دوما أن حضور نفوسهم تحت أقدامهم، لا ينظرون إلى ما يطعن بهم أهل العلم من سائر الطعون، يقولون عنهم علماء سلاطين وعلماء حيض ونفاس وعملاء ولا يفقهون الواقع ويسبونهم ويشتمونهم. والآن الشيخ ربيع انظر ماذا كيف انتهك جنابه وعرضه المصون، وكيف انتهك يعني جنابه وتكلم فيه الكلام الكثير ولا يرفع بهذا الكلام رأسه. ما في واحد صاحب نحلة باطلة إلا وتكلم بالشيخ ربيع. الإخوان جميع طوائف الخوارج من الإخوان وغيرهم كلهم تكلموا، من فارقوا السلفية وسقطوا من سفينة نجاتها كلهم تكلموا في من؟ في الشيخ ربيع، وطعنوا فيه وتكلموا فيه على المستوى الشخصي جميعا، وقالوا كبر، وقالوا يعرضون به أنه يعني إيش ضيع وصار عنده إيش خرف، كلهم قالوا هذه المقالات. الحلبيون والمأربيون قالوا هذا، والعروريون والمغراويون، وأخيرا هؤلاء المصعفقة، ولا يرفع الشيخ ربيع رأسا بكل هذا الكلام، لا قيمة له، لا قيمة عنده لهذا الكلام، لا يؤثر به هذا الكلام، هذا الكلام عنده صفر، لا يساوي شيئا. لماذا؟ لأنه رفع له هذا الكلام، زيادة في الأجر له عند الله عز وجل هذا الكلام، وسائر علمائنا كذلك، لكن لا يسكت عن أخطائهم وضلالهم وانحرافهم، يبين للناس ضلالهم وانحرافهم، يغضب إذا انتهكت محارم الله. فهكذا ينبغي أن يكون السلفي، يغضب لا لنفسه لا لشخصه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل عنه لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح، وهو في مستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ويشهد له الحديث الذي قبله. وعن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده إيش أحمال من كتب أهل الكتاب، كان ينظر في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه موجودة وين؟ ها؟ هذه آية، بعض آية في كتاب الله بنصها يقول عبد الله بن عمرو موجودة وين؟ في التوراة. ما زاد على ذلك وهو يؤدي نفس المعنى قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأشار الشيخ الألباني إلى صحته قال رحمه الله ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا المعنى التفصيلي لكلمة التوحيد أما المعنى أو للشق الثاني من كلمة التوحيد أما المعنى العام لشهادة أن محمدا رسول الله فهو الاعتقاد بأنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الاعتقاد يتضمن إجمالا الاعتراف برسالته والاعتقاد بأنه رسول من عند الله والاعتقاد والاعتراف بوجوب اتباعه هذا المعنى الإجمالي العام المطلوب من كل مسلم أما المعنى التفصيلي الخاص فهو ما ذكره الشيخ طاعته فيما أمر فإن الله تعالى أمر بطاعة رسوله في آيات كثيرة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين جعل الله تعالى طاعته من طاعة جعل طاعة الرسول من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وهذه الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام مقيدة بماذا؟ مقيدة بالاستطاعة كسائر الأوامر الشرعية ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الأمر الثاني في الداخل في معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر تصديقه فيما أخبر من الغيب الذي أطلعه الله تعالى عليه تصديقه فيما أخبر من أخبار الأمم السابقة واللاحقة كأشراط الساعة والملاحم والفتن وغيرها من الأخبار فهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أمين الله على وحيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا كذب فيه ولا شك ولا خلف والأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أما النهي اجتنبوه نعم كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين الأمر الرابع عبادة الله تعالى بالشرع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمحدثات والبدع لقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولقوله في حديث عائشة في صحيح مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدع من شر الأمور التي طرأت على الإسلام وشوهت جماله وكدرت صفوه سواء كانت بدعا اعتقادية أو بدعا عملية في العبادات وغيره والبدعة في الدين نوعان بدعة أصلية وبدعة إضافية من ناحية أنها مكفرة وغير مكفرة بدع أو من ناحية تعلقها بالعمل وعدمه بدعة اعتقادية وبدعة عملية من ناحية مكفرة أو غير مكفرة بدعة اعتقادية مكفرة وبدعة اعتقادية غير مكفرة من ناحية صفة البدعة وما تضاف إليه في بدعة أصلية غير مضافة لشيء وفي بدعة إضافية البدعة الأصلية التي تكون في أصلها محدثة مخترعة، ما هي مشروعة بأي صفة من الصفات، كمن يصلي مثلا صلاة جديدة يحدثها، ها؟ في هناك صلاة اسمها صلاة الرغائب، وفي صلاة صلاة التسابيح غريبة غاية الغرابة عن صلاة المسلمين، وإن حسن حديثها بعض أهل العلم تحسينا إيش لغير تلك الأسانيد، يعني حسنوها تحسينا لغيره وليست حسنة لذاتها، ولكن الصحيح أن هذه الصلاة غريبة شاذة في شكلها ومعناها، فهي محدثة. وكذلك الحال لو صلى مثلا صلاة سماها الرغائب، أو صلى صلاة قال والله أنا أريد أن أصلي صلاة المستقيمين على أمر الله، شو هي هذه صلاة المستقيمين؟ يأتي يجعلها لنا مثلا يقول لكم وقتها بين الظهر والعصر، ما دل عليها دليل، محدثة في أصلها، علمتم؟ فهذه محدثة في أصلها، بدعة أصلية. نعم. النوع الثاني البدعة الإضافية، وهي أخفى من البدعة الأصلية، لذلك حتى خفيت عن يعني كثير ممن ينتسب إلى العلم. وهذه البدعة الإضافية مشروعة في أصلها، محدثة باعتبار ما تضاف إليه، ولذلك سميت بدعة إيش؟ إضافية. وهي ستة أنواع. النوع الأول بدعة إضافية من ناحية الجنس، كمن يضحي مثلا بديك أو يضحي بعناق صغير الشاه، صغير الشياه يضحي مثلا، هذه بدعة إيش؟ بدعة من ناحية الجنس، لأن الأضحية مشروعة ولكنها ما شرعت بهذا، وإنما شرعت بماذا؟ شرعت بما دل عليه الشرع، شرعت ببهيمة الأنعام ولها أسنان معينة. في بدعة من ناحية السبب، النوع الثاني بدعة من ناحية ماذا؟ السبب، كمن يصوم مثلا الاثنين والخميس، مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع بل سنة، ولكنه إذا صام الاثنين والخميس معتقدا فضيلة صيامهما في رجب صار بدعة، لأنه أضيف إلى سبب لم يضفه أو لم يجعله الشرع سببا لصيام الاثنين والخميس، فهمتم هذا؟ نعم. وهناك بدعة إضافية من ناحية الصفة، كمن يذكر الله تعالى ذكرا جماعيا أو يكبر تكبيرا جماعيا، أو مثلا يقرأ القرآن مع الرقص والطبل والقفز كما يفعل الصوفية، أو يقرأ القرآن بما يسمى بالمقامات الإيش الصوتية اللي هي مقامات موسيقية، مستحيين شوي يقولوا مقامات موسيقية، مستحيين، هي مقامات موسيقية، هي موسيقى، ولكن ماذا نفعل بضلال الإخوان المفسدين؟ ما في عندنا بدعة إلا هم يدخلوها علينا، الله حسيبهم. فلذلك هذه بدعة، من يقرأ القرآن بالمقامات بدعة إضافية، لأن قراءة القرآن مشروعة ولكن بالطريقة المشروعة، فهمتم؟ أيضا هناك بدعة، النوع الرابع من البدع الإضافية، بدعة من ناحية العدد أو المقدار، كمن يصلي المغرب أربعة أو يسبح عقيم الصلاة المفروضة 500 تسبيحة، يأتي واحد يقولنا أنا أسبح عقب الفجر أو المغرب 500 تسبيحة، لماذا يا فلان؟ أعتقد فضيلة هذا العدد، لو أنه سبح بغير عدد مطلقا، مرة 100 مرة 300 مرة 50، ما حد يتكلم معاه دون أن يعقد نيته ويعزم على إيش؟ إنه في فضيلة لعدد معين. فهنا اعتقاد الخصوصية بعدد لم يجعله الشرع، لم يجعل الشرع فضيلة لذلك العدد، هذا بدعة من ناحية ماذا؟ من ناحية العدد. النوع الخامس من البدع الإضافية، البدعة من ناحية الزمان، كمن يخصص ليلة الخميس بالقيام كما يفعل جماعة من؟ جماعة التبليغ، وكمن يخصص ليلة النصف من شعبان بقيام ونهارها بصيام، هذا بدعة من ناحية ماذا؟ من ناحية الزمان، كمن يحرم بالحج في غير أشهره، بدعة زمانية. نعم. والنوع السادس هو البدعة من ناحية المكان، كمن أحرم من غير الميقات بأميال معينة لا لحاجته لذلك. نحن نجيز للشباب دوما، الشرع أجاز لهم أن تحرم مثلا من النزل الذي تنزل به، بمعنى يعني تلبس ملابس الإحرام، تلبس مش تحرم يعني تنوي. لو أنه جاء واحد وقال أنا ألبس ملابس الإحرام وأنوي وأعقد نية الإحرام وأحرم كل ما يحل للإنسان غير المحرم من هذا الفندق، لماذا تفعل ذلك؟ يقول والله يعني زيادة في الأجر، تزيد مشقتي فيزيد الأجر. نقول له هذا بدعة من ناحية ماذا؟ من ناحية المكان، لأن الشرع وقت مواقيت. وهذا رجل جاء الإمام مالك وذكر له هذا فأنكر عليه، وقال لما قال الرجل إنما هي بضعة أميال أزيدها، الإمام مالك قال له أخاف عليك الفتنة، قال وأي فتنة في الخير؟ انظر الجاهل، نفس الحجة قديما وحديثا دوما يقولون زيادة الخير خير. من صواب هذا؟ من صواب أن زيادة الخير خير؟ زيادة الخير في غير موضعه شر، زيادة الخير في موضعه خير. فلذلك كل شيء يوضع في موضعه الذي وضعه فيه الشر. قال أي فتنة في الخير؟ إنما هي أميال أزيدها. قال أخشى أن تستأثر أو تخص نفسك بشيء ما خص به النبي عليه السلام نفسه، كأنما تقول بلسان حالك أنك أفضل من النبي عليه السلام الذي هو النبي الموحى إليه من ربه، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له، وكان يحرم من وين؟ من الميقات، ليس قبله ولا بعده، ليس قبله بدعة، ليس بعده ما يصلح، يرجع ويحرم من الميقات، لا يتجاوزه إلا هو محرم. وكذلك من مثلا يقف في مزدلفة يوم عرفة ويترك الوقوف في عرفة، هذا حجه باطل وابتدع في دين الله، لأن الوقوف في عرفة فبدعة مكانية. نعم. واعلم أنه لا بد في شهادة أن محمدا رسول الله لا بد فيها من تحقيق الشروط التي سبق ذكرها لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها. ومن أهل العلم من يقول هي كلها شهادة واحدة، ومنهم من يقول هي شهادة بشقين، فشروط الأولى هي نفس شروط ماذا؟ الثانية، ويزاد على ذلك أن الثانية شرط في صحة ماذا؟ في صحة الأولى. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أدلة الصلاة والزكاة المفروضتين في الشرع كثيرة، وقد تكلمنا عن الصلاة يسيرا في الدرس الماضي. أما الزكاة فهي حق المال، وهي في أصل معناها اللغوي من النماء، وقال بعضهم من الطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي الشرع حق واجب في المال أو في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا التعريف ذكره البسام، الشيخ البسام، في توضيح الأحكام. وأمر الزكاة يا أيها الإخوة عظيم، فقد قاتل الصديق رضي الله عنه من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا، عقال حبل، وفي الرواية الثانية: لو منعوني عناقا صغير الشاة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وأما قوله رحمه الله في الآية تفسير التوحيد، فهذه الآية اشتملت على تفسير التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له فيها، والميل عن الشرك والباطل. وقد أمر جميع الناس بإخلاص التوحيد على ألسنة جميع الرسل، فالله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، فرض بهذه الآية في السنة الثانية من الهجرة، والصيام في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع إمساك عن جميع المفطرات التي دل الشرع عليها من طلوع الفجر إلى غياب الشمس بنية خالصة لله، وقد فرضه الله تعالى على هذه الأمة المحمدية لمنافعه الدينية والدنيوية. فمن حكمه الدينية أنه يحقق التقوى في النفوس ويطهرها من الأخلاق الرديئة ويهذبها ويربيها على الصبر والاحتساب والتحمل. ومن حكمه الدنيوية أن فيه صحة الأبدان بإراحتها من الطعام والشراب، فإن الأطباء يقولون إن أكثر الأمراض سببها التخمة وسببها الامتلاء. أشار النبي عليه السلام إلى ذلك بقوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب امرئ من الشر بحسب امرئ لقيمات يكمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. والحج من أركان الإسلام العظام، لا يصح إسلام عبد دون الإيمان بالحج ودون الاعتقاد بفرضيته، فإنكاره كفر بالإجماع، ومنكر الصوم والزكاة كذلك. والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مكة لأداء أعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة، وهو واجب في العمر مرة واحدة، ووجوبه مقيد بماذا؟ بالاستطاعة، وهي قسمان: استطاعة مالية واستطاعة بدنية. استطاعة مالية وهي إيش؟ أن يكون عنده قدرة مالية ليبلغ مكة، يقوم بالشعائر ويرجع. واستطاعة جسدية تمكنه من السفر والانتقال والقيام بالشعائر. فمن كان مستطيعا ماليا غير مستطيع بدنيا فإنه يسقط عنه الحج ببدنه ولا يسقط عنه الحج بماله، فواجب عليه أن يوكل بماله من يقوم بالحج عنه. ومن كان مستطيعا ببدنه غير مستطيع بماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يملك المال الذي تحصل به الاستطاعة.